عشايا لا تجيني شي طار راه شرك يبان. المغربي أصيل وممول في سعايا عالكرمة والأمان يبحث الإنسان. جيني للخير نخلينيك عشايا لا تجيني شي طار راه شرك يبان. أصيل وممول بسعايا عالكرامة والأمان.